بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى، قال في جامعه في كتاب فضائل القرآن: باب ما جاء في سورة الإخلاص. قال: حدثنا قتيبة ومحمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا زائدة عن منصور عن هلال بن يسار عن ربيع بن قيثم عن ربيع بن قتيم عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن امرأة وهي امرأة ابي ايوب، وروى بعضهم عن امرأة ابي ايوب عن ابي ايوب رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيعجز احدكم ان يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ من قرأ الله الواحد الصمد فقد قرأ ثلث القرآن. قال: وفي الباب عن ابي الدرداء وابي سعيد وقتادة بن النعمان وابي هريرة وانس وابن عمر وابي مسعود رضي الله عنهم. قال ابو عيسى: هذا حديث حسن، ولا نعرف احدا روى هذا الحديث احسن من رواية زائدة. وتابعه على روايته اسرائيل والفضيل بن عياض. وقد روى شعبة وغير واحد من الثقات هذا الحديث عن منصور واضطربوا فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، اما بعد. فيقول انه ابو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه كلام في فضل سوره الاخلاص، وعرض حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عزيز احدكم ان يقرا في ليله ثلث القران. ثم بعد ذلك قال: من قرا سوره الاخلاص قل هو الله احد فقد قرا ثلث القران. وهذا يدل على فضل هذه السورة، وأن شأنها عظيم، وأن قراءتها فيها أجر عظيم، وأن تعدل ثلث القرآن. لكن لا يعني هذا أن الناس يشتغلون بقراءة قل هو الله أحد ويتركون القرآن، إنما يشتغلون بالقرآن كله من أوله إلى آخره، والشيء الذي ورد له فضلا يحرصون عليه ويعملون على تحصيل الفضل، وذلك بقراءة هذه السورة. وقد جاءت قراءتها في مواضع، في بعض مقدار الصلوات، والإنسان يشتغل بها وبغيرها، ولا يعول أو يترك الاشتغال بالقرآن فيكسل ويقول أن الفضل إنما هو بقراءة هذه السورة فقط، وأنه يشتغل عن القرآن بها، أن هذا لا يسوق ولا يجوز. ولكن هذا يدل على فضل هذه السورة، وأن من قرأها فقد حصل أجرا عظيما. وثم أيضا قراءتها يدخل مع التأمل في معناها وما اشتملت عليه من توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، وأنه سبحانه وتعالى الواحد الأحد الصمد الذي هو واحد في ذاته، فهو وكذلك غيره مفتقر إليه، وهو الصمد الذي يصمد الناس إليه في حوائجهم، وهو غني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه. وكذلك تنزيهه سبحانه وتعالى عن الأصول والفروع والنظراء، فكونه لم يلد تنزيها عن الفروع، ولم يولد تنزيه له عن الأصول، ولم يكن له كفوا أحد، تنزيه له عن الأشباه والنظراء سبحانه وتعالى. هي سورة عظيمة وشأنها عظيم، وقد ورد فيها حديث منها هذا الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه. قد قرأ ثلث القرآن، يعني من حيث الأجر سيكون من قرأ قل والله كمن قرأ. نعم، معناه أنه يحصل أجر ثلث القرآن. لكن كما قلنا لا يعني هذا أن من الفلسل يغلب على الإنسان ويقول خلاص أنا أقرأ قلها الله حتى ثلاث مرات وأكون قرأت القرآن كله فأتعب نفسي في قراءة القرآن، إن هذا عمل أهل الكسل وأهل الخمول. قال حدثنا قتيبة وكله من سعيد ثقة أخرج الأقل كل ستة ومحمد بن بشار ثقة أخرج الأقل كل ستة عن عبد الرحمن بن مهدي ثقة أخرج الأقل كل ستة عن زائدة زائدة بن قدامة ثقة أخرج الأقل كل ستة عن منصور منصور بن معتمر ثقة أخرج الأقل كل ستة عن هلال بن يساف وهو رواه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن ربيع بن قتيل وهو ثقة أصحاب الكتب إلا أبا داود في القدر عن عمرو بن ميمون وهو ثقة أصحاب الكتب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة أصحاب الكتب عن امرأة وهي امرأة أبي أيوب وهي صحابية أخرجها الترمذي وابن ماجه عن أبي أيوب أبي أيوب الأنصاري وهو خالد بن زيد رضي الله عنه أخرج الأصحاب في الستة عشاري هذا عشاري قتيبة هو محمد قتيبة قتيبة محمد بدرجة واحدة عن ابن مهدي عن مهدي عن زائدة عن زائدة عن منصور أيوه. عن هلال بن يساف عن ربيع بن قتيب عن عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن امرأة أبي أيوب عن أبي أيوب هذا عشاري عشاري هذا من أطول الأسانيد وأنزل الأسانيد في كثرة الرواة فيه هذه هل عنده أنزل من هذا من الذي هو العشاري أما الأعلى ما شون عنده الثلاثي عنده حديث واحد ثلاثي وعنده الرباعيات كثيرة فهذا إسناد نازل وهو عشاري. نعم. قال وفي الباب عن ابي الدرداء ابي الدرداء عويمر رضي الله عنه اخرج الى قبر في سته هو ابي سعيد سعد بن مالك بن سنان احد السبع المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقتاده بن النعمان اخرج له قال الترمذي والنسائي بن ماجه وابي هريره وانس وفرارة وأنس من المكتبين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمر ابن عمر وكذلك ابن عمر وابي مسعود وابن مسعود أقوى ابن عمرو الأنصاري أخرج أصحابه في ستة وتابعه على روايته إسرائيل والفضيل بن عياض إسرائيل ثقة أخرج أصحابه في ستة والفضيل بن عياض ثقة أخرج أصحابه في ستة إلا ابن ماجه وقد روى شعبة شعبة بن الحجاج ثقة أخرج أصحابه في ستة يقول توجيه بعض أهل العلم بأن القرآن ثلاثة أثلاث وثلث قصص وثلث توحيد وثلث أحكام من هنا كانت هذا ثلث القرآن هذا قالوا في التوجيه كونها أثلاث وأن هذا ثلث لأنه مستمل على التوحيد وإخلاص الله عز وجل إنه توحيد وأحكام وقصص هل ممكن القول بأن قراءة سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الجزاء لا الإجزاء؟ نعم من ناحية أنها يحصل للإنسان الثواب العظيم في قراءتها أما كونها تجزي قراءتها عن القرآن لا تجزي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بني له بيت في الجنة قال حدثنا أبو قريب قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن مالك بن أنس عن عبيد الله بن عبد الرحمن عن ابن حنين مولى لآل زيد بن الخطاب أو مولى زيد بن الخطاب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد الله الصمد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت قلت وما وجبت